بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، إن من أهم وأخطر الأمور والأحكام المعلومة من الدين بالضرورة أي بالبداهة دون حاجة إلى نظر والاستدلال هو ما يعرف بعقوبة القصاص أو عقوبة القتل العمد في الإسلام. الإسلام العظيم صان حق الحياة، فحق الحياة حق مقدس لكل إنسان، لأن الله جل جلاله أوجد الخلق وأراد الحفاظ عليهم أيا كانوا، سواء كانوا مؤمنين أو كفارا أو فجارا، فهذا خلق الله وصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لقوم يوقنون. إن الاعتداء على البنية الإنسانية إنما هو اعتداء على هذا الصنع الإلهي الذي شرف الله به الخليقة بأن يوجد من خلقه وإبداعه ما يدل على وجوده وعلى وحدانيته، لأن الله وحده هو الخالق وهو الموجد وهو المبدع وهو الذي ينفخ الروح في الموجودات فتكون بقدرته شيئا يتميز بهذه الخواص العظمى التي يتصف بها الإنسان، أفضل الكائنات وأعظم الموجودات في هذا العالم، والذي أنيط به تعمير الدنيا والحفاظ على وجودها والحفاظ على عمرانها. وللذي خلقكم في الأرض واستعمركم فيها، أي أوجدكم لعمارتها والحفاظ عليها وتقدمها وبنائها. حق الحياة إذن حق مصون مقدس أيا كان المعتدى عليه، سواء كان عالما أو جاهلا، مؤمنا أو كافرا، مستقيما أو فاجرا، حاكما أو محكوما، فلا يجوز الاعتداء على أحد من هؤلاء، لأن الاعتداء على هذا المخلوق إنما هو اعتداء على صنع الله. لذلك كانت أول جريمة في العالم هي جريمة سفك الدم بعد الخلاف الحاد الذي حدث بين ابني آدم، إذ تقدم كل منهما بقربان من أجل الخلاف على من يتزوج أخته التي ولدت مع أخيه الآخر، فوجد هذا الخلاف فتقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل، فحسده أخوه وبادر إلى قتله، فعقب الحق جل جلاله وشرع شرعا منذ تلك الجريمة الأولى، فقال سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن هنا كانت عقوبة القصاص عقوبة رادعة، بل هي العقوبة الرادعة الواضحة المعالم، وأولئك الذين يعطلون هذه العقوبة تفشو عندهم جرائم القتل العمد، ولأنهم يظنون أنهم بإلغاء هذه العقوبة يحافظون على حقوق الإنسان. إنهم يحافظون على هذا الجاني القاتل، ولكنهم يفتكون بالإنسانية كلها ويعتدون على حرمة المجتمع كله. لذلك كانت عقوبة القصاص هي العقوبة العادلة والزاجرة. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا كان في شرع من قبلنا، وجاءت شريعتنا مؤكدة هذا الحكم العظيم، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كان القصاص إذن مقررا على الشرائع السماوية السابقة، لكن هذه الشريعة الحنيفية زادت على القصاص وفتحت بابا من أبواب الرحمة، وهو مرتبة العفو عن القاتل، لأنه إذا استطاع الإنسان أن يكبت مشاعره وأن يترفع عن فعل هذا القاتل فأمامه مرتبة العفو عنه، وهذا ما يفضله الإسلام، وأن تعفو وتصفح أقرب للتقوى، وهو ما نصت عليه الآية أيضا: فمن عفي له من أخيه شيء إلى الدية مثلا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فجمعت هذه الشريعة بين الفضيلتين، فهناك أناس من لا تطفأ نيران الثورة وشدة الرغبة في تطبيق العقاب، لا يطفئ ذلك إلا تطبيق القصاص على القاتل، ومن الناس من يجنح إلى العفو، فهذان الحكمان أصبحا مقررين في الإسلام. وهناك عقوبة أخرى في الدار الآخرة لمن لم يطبق عليه عقوبة القصاص في الدنيا، هذه العقوبة هي الخلود في نار جهنم ما لم يتب من جريمته، فقال الله جل جلاله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. إن الخلود للقاتل في نار جهنم محمول على من لم يتب، أو على أن هذا جزاؤه إن جازاه الله وله العفو إذا شاء. أكدت السنة النبوية عقوبة القتل العمد، فقال صلى الله عليه وسلم: العمد قواد إلا أن يعفو ولي القتيل المقتول. العمد أي جريمة القتل العمد موجبها وعقابها القواد أي القصاص، فالقتل العمد يوجب القواد أي القصاص إلا إذا وجد العفو. وكذلك أخبرت السنة النبوية أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام في بيان حالات القتل المأذون فيه شرعا أو للمباح: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس هذا القاتل عمدا، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي رواية أخرى: لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. كذلك حرم الشرع ما يعرف بجريمة الانتحار، فلذلك لا يجوز لإنسان أن يعتدي على نفسه، فمن قتل نفسه فيعاقب بعقوبة شديدة أيضا في الدار الآخرة، وذلك كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وقال أيضا: من تجرع سما فهو يتجرعه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن وجأ أي ضرب بطنه ومن وجأ بطنه بحديدة فهو في نار جهنم يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من شاهق جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. كل ذلك دليل على المحافظة ووجوب بحق الحياة، لأن قتل الإنسان نفسه أو قتل غيره جريمة لا تغتفر بحال من الأحوال، بدليل قول الله جل جلاله: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فأنما أحيا الناس جميعا. ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، وقوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وقوله أيضا: اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذا رد على عادة الأخذ بالسائر التي كانت في الجاهلية، وهي رمز ودليل على الفوضى، فإن القاتل هو الذي يقتل وحده ولا يقتل معه غيره من أقارب القاتل، كما لا يقتل أكثر من نفس واحدة، خلافا لما كان عليه العرب في الجاهلية يقتلون أكثر من شخص، وهذا أيضا نوع من الظلم وتجاوز للحدود. إن القتل العمد يعد جريمة من أعظم الجرائم، لأن فيها في هذه الجريمة اعتداء على حق الحياة الإنسانية العظيمة. من هنا كان القصاص ضروريا للحفاظ على حياة الجماعة، وقتل جان وسفاح أو مرتكب جريمة سفك دم أولى من الاعتداء على حياة الجماعة وتعريض الأمة للمخاطر وافتئات هؤلاء الجنات، وتعريض حياة الناس لإزهاق أرواحهم والاعتداء على وجودهم وتعريضهم للقلق والاضطراب والخوف من سفك دمهم بغير حق. أما إذا كان القتل غير عمد، وهو ما يعرف بجرائم القتل الخطأ، فهذا فيه دية، كما قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وهناك بالإضافة إلى هذين النوعين من العقوبات قتل يعد مباحا، كقيام الإنسان بتطبيق عقوبة القصاص على القاتل. وكذلك إذا كان القتل دفاعا عن النفس فهو مشروع، فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل فقال: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر أيضا من دافع عن نفسه بأن يدافع إلى أبعد الحدود، فلذلك سأله السائل: أرأيت يا رسول الله إن جاء شخص يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قتلني؟ إن قتلني قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فإذا لابد أن يدافع الإنسان عن نفسه، وذلك حفاظا على حق النفس في الحياة، وألا يتسامح أو يتساهل في تهوين جريمة أولئك الصائدين الذين يريدون الاعتداء على غيرهم بغير حق. وهناك عقاب مقرر في هذه المناسبة، أن من تواطأ مع غيره على قتل إنسان فيجب أن يقتل الجماعة بالفرد، كما في الحادثة التي حدثت في عهد سيدنا عمر، حيث تواطأ جماعة على قتل إنسان، فرفع الوالي شأن هذه الجريمة إلى أمير المؤمنين عمر، فكتب إليه عمر أن اقتلهم جميعا، وقال قولته المشهورة: لو تمالأ، أي تواطأ، أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم جميعا. هذا هو الطريق لسد الذرائع أمام المفسدين الذين قد يتخذون من القتل الجماعي سبيلا إلى إعفاء أنفسهم من العقوبة، فكان العدل أن يطبق القصاص على الجميع حتى لا يفتح باب الاعتداء على الأنفس، سواء أكان ذلك بالجرم الفردي أو بالجرم الجماعي. والأحاديث كثيرة في هذا الشأن من أجل إقرار الحق وإقامة العدل وصون الأمن وتحقيق الطمأنينة للمجتمع برمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة، حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيري.